الحمد لله. يبدأ وقت صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مثلا بعد الإشراق تقريبا بربع ساعة. فإذا طلعت الشمس حسنة فإنه يصلي، ويمتد الوقت إلى قبيل الظهر، يعني قبل الظهر، قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا ينتهي وقت صلاة الضحى، والله أعلم.